أعمل في داخل المملكة في مزرعة وأصلي كل أوقاتي في المزرعة، ولكن لا أصلي صلاة الجمعة في المسجد لأني حينئذ في وقت العمل، وصاحب المزرعة لا يسمح لي بالخروج من المزرعة، والمسجد يبعد عني قرابة كيلو ونصف، فما هو توجيهكم؟ أما الجمعة فأعرف أصلي صلاة الجمعة، ولا يجوز لصاحب الناس الجمعة إلا إذا كان هناك خطر على مال الذي عندك وأنت حارس له فالحراسة عذر. أما إذا أمكن أن تصلي وليس هناك خطر على من تحت يدك فإنك يجب أن تصلي جمعة، يعني مسافة المكروه لا تمنع من جماع المدى، وهكذا صلوات خمس عليك أن تصلي مع الجماعة، إلا إذا كنت حارسا على أموال تخاف عليها لو ذهب فأنت تأتي حكم الحارس المعذور. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.